بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الإنسان. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال حفظه الله صفحة 141، وهناك جواب آخر. كان الكلام في الدليل السادس الذي أقيم على نفي الحاجة إلى علم الرجال، المعنون بعنوان قول الرجال وشرائط الشهادة. خلاصة هذا الإشكال: لو كان المبنى والمدرك في حجية قول الرجال هو أن الرجال يشهد في وثاقة فلان وضعف فلان، وبالتالي نشترط شرائط الشهادة، ومن أبرز شرائط تحقق الشهادة أن تكون الشهادة عن حس لا عن حد. ومن الواضح أن الطوسي والكشي والنجاشي وغيرهم من أرباب الرجال لا يشهدون عن حس، وإنما يشهدون عن حد باعتبار طول الفاصل الزمني بين هؤلاء الأعاظم وبين عصر الناس. قلنا توجد أجوبة ثلاثة. في الدرس السابق أجبنا بالجواب الأول، وقلنا إنه يشترط في الشهادة إما أن تكون عن حس أو تكون مبادئها قريبة من الحس كالشجاعة والعدالة. الشجاعة والعدالة كل منهما من الأمور النفسانية التي لا تحس، هي غير محسوسة، لكن مبادئ الشجاعة كالإقدام في حومة الميدان، مبادئ العدالة كالمواظبة على الطاعات وترك المحرمات، هذه المبادئ أمور حسية. وبالتالي الشيخ النجاشي والطوسي والكشي وإن لم يعاصروا محمد بن مسلم وزرارة وبقية الرواة، لكن وصلت إليهم قرائن أفادت الإطمئنان والوثوق بعدالة فلان وبضعف فلان، وهذه المبادئ قريبة من الحس وتشملها الشهادة. هذا تمام الكلام في الجواب الأول. يعني حصل للرجال قرائن وأمارات، هذه القرائن والأمارات أفادت الوثوق والإطمئنان. حصلت استفاضة، من خلال هذه الاستفاضة أمكن تعديل فلان وتضعيف فلان. الجواب الثاني: من المحتمل أن تكون شهادة الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي والغضائري مستندة إلى قول شيخه، وقول شيخه أخذه عن حس لا عن حد، وشيخ الشيخ الطوسي أخذ من شيخه، وشيخ شيخه أخذ من شيخه، وهكذا تتصل سلسلة السند إلى أن تصل إلى المعاصرين للرواة. وبالتالي توثيقات الشيخ الطوسي والرجاليين مسندة وليست مرسلة، هي توثيقات متصلة السند لأنها توثيقات ارتجالية. وهذه الشهادة وهذا النقل عن حس يعني نقل كابر عن كابر حتى اتصلت سلسلة التوثيقات والتضعيفات إلى المعاصرين للرواة إلى أيام الأئمة المعصومين سلام الله عليهم. ما المانع من ذلك؟ هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث نقول ان الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي والغضائري كانوا قد رجعوا الى الكتب المؤلفة في تلك الازمنة، وتلك الكتب المؤلفة ما يعبر عنه بالاصول الـ400 كانت اصول الفها الرواة وبعض المعاصرين للمعصومين سلام الله عليهم، وجاء أئمة الرجال الكشي والطوسي والنجاشي والغضائري وأخذوا منها، وقد وصلت هذه الكتب إليهم بطريق صحيح، بل كانت مشهورة في ذلك الوقت، كانت متوفرة، إلى أن أحرقت مكتبة الشريف المرتضى ومكتبة سابور، وفر الشيخ الطوسي من بغداد لا إذن بحرم أمير المؤمنين سلام الله عليه في النجف الأشهر. وبالتالي نفس أخذ هؤلاء الأعاظم المتأخرين عن الأصول القديمة ووصولها إليهم بطريق صحيح يقطع الإرسال ويثبت الإسناد، فتكون شهادتهم عن حس، لأنهم عن حس وقفوا على كتب الرواة القدماء. والخلاصة الإشكال بأن شهادة الرجاليين هي عن حدس لا عن حس غير تام، ويمكن الجواب عنه بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن الأئمة المتقدمين من علماء الرجال كالشيخ الطوسي والنجاشي والكشي حصلت لديهم قرائن وأمارات، بل حصلت استفاضة تثبت هذه التعديلات والتوثيقات. والجواب الثاني أنه نقلوا هذه الأمور كابر عن كابر وثقة عن ثقة. والجواب الثالث أنهم وقفوا عليها في أمهات الكتب القديمة. ثم المصنف يذكر أمهات الكتب القديمة فيذكر 10 كتب رجالية، ككتاب ابن الحاشر ابن عبدون، هذا الرجالي المعروف والراوي المعروف ابن عبدون ابن الحاشر، وأيضا كتاب ابن عقدة الذي كتب عن ما يزيد عن 4000 تلميذ من تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه، مع أن ابن عقدة ليس إماميا كان زيديا، لكنه كتب كتاب وضمن هذا الكتاب أسماء الرواة وتلامذة الإمام الصادق أكثر من أربعة آلاف تلميذ. ويتسلسل في ذكر بقية الرواة والرجاليين الذين دونوا في علم الرجال وكانوا سابقين على الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي. وإذا أردت المزيد يمكن الرجوع إلى كتاب خاص دون في هذا المجال لعلامة عصره في هذه الأمور، وهو الشيخ آغا بزرق الطهراني، له كتاب مصف المقال في مصنف علم الرجال. بالإضافة يمكن الرجوع إلى كتاب طبقات أعلام الشيعة وكتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة للشيخ آغا بزرق الطهراني رضوان الله عليه. وخلاصة الجواب على هذا الإشكال أن هذه التوثيقات مسندة وليست مرسلة، ليست ارتجالية، ويمكن تحقيق الإسناد إما بتحقق الاستفاضة والقرائن المفيدة للوثوق والإطمئنان، إما بنقل هؤلاء الرجال كابر عن كابر إلى أن يصلوا إلى الرواة المعاصرين، وإما بنقلهم من الكتب التي وصلت إليهم إما بالشهرة أو بطرق صحيحة عن الرواة المعاصرين للأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. واضح إن شاء الله. هذا خلاصة الدرس، بقية التحضير وبقية القراءة. قال وهناك جواب آخر على هذا الإشكال، صفحة 41. الجواب الثاني على انه هذه التوثيقات ماذا؟ مسندة وليست ارتجالية، ليست مقطوعة، وهو ان من المحتمل قويا ان تكون شهاداتهم شهادات الرجاليين الكشي والنجاشي والطوسي في حق الرواة مثل زرارة مستندة الى السماع من شيوخهم، مثلا المفيد شيخ الطوسي، المفيد شيخ الطوسي، والصدوق شيخ المفيد، وهكذا يسمع كابر عن كابر وشيخ عن شيخ الى ان تنتهي الى عصر الرواة، يعني الى ان تنتهي الشهادة الى عصر الرواة عصر زرارة. وكانت الطبقة النهائية معاشرة معهم مع الرواة ومخالطة اياهم، هذا اخر راوي معاصر الى زرارة معاشر لمحمد بن مسلم. وعلى ذلك بناء على ما ذكرناه من الجوابين، الجواب الاول وجود قرائن وامارات افادة الوثوق والاطمئنان، وجود استفاضة. القول الثاني انه نقل كابر عن كابر وشيخ عن شيخ، لم يكن التعديل او الجرح امرا ارتجاليا، يعني امرا مفاجئا غير متصل بسند، بل كان التعديل مستندا اما بناء على القول الاول اما الى القرائن المتواترة والشواهد القطعية المفيدة للعلم بعدالة الراوي او ضعفه. ابن قرائن مثلا الرواية ابو جميلة اكذب اهل البرية، مثلا علي بن ابي حمزة البطائني كذاب ملعون، مثلا لعن الله المغيرة، كان يدس الروايات في كتب ابي القرائن تفيد على ضعف هؤلاء، او رحم الله زرارة ولولا زرارة لذهب فقه ابي، رواية موجودة. هذه القرائن المتواترة او المستفيضة تفيد التعديل والتضعيف، او الان الامر الثاني جاوزها، او الى السماع من شيخ الى شيخ اخر، هذا القول الثاني. وهناك وجه ثالث وهو رجوعهم الرجاليين الشيخ الطوسي والكشي والنجاشي والغضائري الى الكتب المؤلفة في العصور المتقدمة عليهم، من ايام الائمة الى عصرهم توجد كتب مؤلفة كان يصطلح عليها بالعصور التي كانت اصحابها، الافضل ان يقول التي كان اصحابها معاصرين مع الرواة ومعاشرين معهم، مثل الفضل بن الشعبان مثلا له كتاب، المفضل بن عمر له كتاب، فلان له كتاب، معاصرين للرواة. فإن قسما مهما من مضانين الأصول الخمسة الرجالية، ما هي الأصول الخمسة الرجالية؟ أقدمها كتاب الكشي، ثم يأتي إلى ماذا؟ كتاب النجاشي، ثم كتاب الفهرس والرجال للطوسي، ثم كتاب الغضائري، كتاب الضعفاء للغضائري. الغضائري أحمد بن الحسين والشيخ الطوسي والنجاشي معاصرين، كلهم متعاصرين ثلاثتهم، وثلاثتهم درسوا عند الغضائري الأب الحسين بن عبيد الله الغضائري. الحسين بن عبيد الله الغضائري معلوم الوثاقة، أحمد بن الحسين غير معلوم الوثاقة. إن شاء الله إذا وصلنا إلى كتاب الضعفاء للغضائري وقع كلام أن هذا الكتاب لأحمد بن الحسين الابن غير معلوم الوثاقة، أم للأب الحسين بن عبيد الله الغضائري. على كل حال الآن يصطلح الأصول أربعة لا خمسة، الغضائري كتاب الضعفاء أصلا لم يصل إلينا، في وصوله إلينا يوجد كلام، على كل حال يأتي عليه الكلام. فإن قسم مهم من مضامين الأصول الخمسة الرجالية الكشي والنجاشي ورجال الطوسي وسهل الطوسي والضعفاء للغبائري وليدت تلك الكتب المؤلفة في العصور المتقدمة أيام أصحاب الأئمة عليهم السلام. فتبين أن الأعلام المتقدمين من هم الأعلام المتقدمين؟ الكشي والنجاشي والطوسي والغبائري. عندنا أعلام متأخرين منهم العلامة الحلي، سيد بن طاووس، ابن داوود، الشهيد الثاني. فتبين أن الأعلام المتقدمين كانوا يعتمدون في تصريحهم على وثاقة الرجل على الحس دون الحس، وذلك لوجوه ثلاثة. طبعا لو شككنا الشيخ الطوسي وثق رجل وشككنا وثقه عن حس أم عن حس بعمال الشهادة، تجري في حقهم أصالة عدم الحد، أصالة الحس جارية في حق الأعلام المتقدمين. الأصل أن تكون شهادتهم عن حد، ولو كانت شهادتهم عن حد لنصوا على ذلك وذكروا قرينة، وحيث لم يذكروا قرينة إذا كانت شهادتهم عن حس لا عن حد. الوجوه الثلاثة: أولا الرجوع إلى الكتب التي كانت بأيديهم من علم الرجال التي ثبتت نسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها بالطرق الصحيحة. الطرق الصحيحة إما تواتر، إما استفاضة، إما نقل ثقة عن ثقة، واضح؟ هذه الطرق الصحيحة. هذا الآن الوجه الأول الذي جعله هنا كان جعل الوجه الثالث. ثانيا السماع من كابر عن كابر ومن ثقتين عن ثقة، يسمع الكبير عن الكبير والثقة عن الثقة، هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره. ثالثا الاعتماد على الاستفاضة والاشتهار بين الأصحاب، هذا هو الطريق الأول الذي ذكره، أن لديهم أمارات تثبت صحة هذه التعديلة، وهذا من أحسن الطرق وأمثلها. يقول توجد أمارات وقرائن إن متواترة أو مستفيضة، هذا نستخدمه كثيرا. ما الدليل على عدالة صاحب الحدائق وصاحب الجواهر الشيخ الأنصاري وغيرهم من الأعلام؟ التواتر أو الاستفاضة أو وجود قرائن وأمارات تثبت شدة ورائهم وتقواهم رضوان الله عليهم. قال: نظير علمنا بعدالة صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه، صاحب كتاب الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، وصاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي، صاحب كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، والشيخ الأنصاري صاحب كتاب المقاصد الشيخ مرتضى الأنصاري وغيرهم من المشايخ عن طريق الاستفاضة. قلنا الاستفاضة هي الدرجة التي أعلى من خبر الواحد وأقل من التواتر. التواتر يفيد القاطع، والاستفاضة تفيد الاطمئنان والوثوق، والاشتهار في كل جيل وعصر إلى أن يصل إلى زمان حياتهم، حياة المتأخرين الكشي والنجاشي، وحينئذ نذن بوثاقتهم وإن لم تصل إلينا بسند خاص. إلى زمن حياة، زمن حياة الرواة، زمن حياة صاحب الحدائق وغيره. ويدل على ذلك يعني أي استنادهم إلى الحس التوثيق، استناد الكشي والطوسي والنجاشي، ما نقلناه ثالثا عن الشيخ عبارة في العدة من أن وجدنا الطائفة ميزة الرجال النافلة، فوثقت الثقات وضعفت الضعفاء، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره إلى آخر ما ذكره قدس سره في كتاب عدة الأصول. والآن بعد أن ذكر أنهم كانوا يأخذون من تلك الكتب اذكر لنا نماذج، يقول أذكر لكم عشرة نماذج. ولأجل أن يقف القارئ على أن أكثر ما في الأصول الخمسة الرجالية الكشي والفهرست والرجال الطوسي وفهرست النجاشي وضعفاء الغبائري، أكثر لا يقول الجميع لأن قد ينط على إعمال نظرات، على أن أكثر ما في الأصول الخمسة الرجالية لا جميعها مستندة إلى شهادة من قبلهم من الأثبات. هؤلاء الأثبات يعني الذين كانوا ثابتين في فريق الحق وكان لديهم باعهم في علم الرجال، أن شهادتهم مستندة إلى شهادة من قبلهم قبل الكشي والطوس والنجاشي من الأثبات العظماء في كتبهم في حق الرواة. نذكر في المقام أسامي ثل من القدماء قد ألفوا في هذا المضمار ليقف القارئ على نماذج من الكتب الرجالية المؤلفة قبل الأصول الخمسة أو مع الأصول الخمسة. لماذا معها؟ يمكن المؤلف معاصر، المؤلف ربما معاصر للنجاشي أو للطوسي أو للكشي، مثلا ابن الحاشر قد يقال مثلا انه معاصر الى الكشي مثلا او غيره، بعضهم معاصرين وبعضهم متقدمين. هو نكتفي القليل عن الكثير. اولا الشيخ الصدوق ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفي سنة 381 هجرية، ترجمه النجاشي، ترجمة رقم 1049، المولود بدعاء صاحب العصر والزمان. كان ابوه علي بن الحسين ابن بابويه القمي قد تزوج ولم ينجب اطفالا، فكتب الى الحسين بن روح النوبختي السفير الثالث: اسأل حجة الله في ارض صاحب العصر والزمان ان يدعو لي بالولد، يدعو لي بولد صالح اكون فقيه. فسأل الإمام، قال الإمام سلام الله عليه: أبلغه أنه لن ينجب من زوجته ولكنه سيتسرى بجارية ديلمية وسيرزق ولدين، أحدهما فقيه والآخر عابد زاهد. فرزق بولدين، فكان الفقيه الكبير محمد بن علي بن الحسين الصدوق صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب الخصال، كتاب علل الشرائع، كتاب الأبالي، كتاب إلى آخره، ما شاء الله كتب كثيرة له. وحينما جدد قبره الشريف أريد أن يجدد ذلك الضريح وذلك المسجد، كشف عن القبر قليلا، طبعا لم يتعمدوا، هدموا فانكشف القبر، فوجدت في العراق وجدت جثته ماذا ظهر في الرأي كأنما في الرأي جثته عند مين؟ شفنا شاه عبد العظيم، مدفون شاه عبد العظيم، كشفت جثته فكان ربا طريا رضوان الله عليه. وعد من تصانيفه كتاب المصابيح في من روى عن النبي والأئمة عليهم السلام، اذا هاي كتاب رجالي. وله ايضا كتاب المشيخة، عادة كتب الرجالية الكتب الروائية يذكرون الروايات، في نهاية الكتاب يذكر المصنف الشيوخ الذين أخذ عنهم الرواية، سمون كتاب المشيخة، من لا يحضره الفقيه في النهاية توجد مشيخة. كتاب التهذيب والاستغفار للشيخ الطوسي روايات، لكن في الجزء الأخير توجد المشايخ. وله كتاب المشيخة ذكر فيه مشايخه في الرجال وهم يزيدون عن 200 شيخ. طبع هذا كتاب المشيخة في آخر كتاب من لا يحضره الفقيه. يقال انه مر على منطقة قالوا هذا الطبيب الفلاني كتب لنا كتاب، مر علينا واراد ان يسافر، كتب لنا من لا يحضره الطبيب، فرجعنا الى هذا الكتاب وانت فقيه، فهل لا كتبت لنا كتابا نعمل به؟ فكتب لهم كتاب من لا يحضره الفقيه وذهب عنهم. فكان هذا الكتاب المبجل الى يومنا واقعا كتاب لمن لا يحضره ماذا الفقيه، بل لمن حضره الفقيه ايضا. الكتاب الثاني الشيخ ابو عبد الله احمد بن عبد الواحد البزاز المعروف بابن عبدون او ابن عبدون بضم العين المهملة، تعرفون عندنا عين مهملة وعين معجمة، العين المعجمة سابقا ما كان نقط موجودة، فقد تزيد نقطة وقد تنقص نقطة، لما يقولون عين معجمة يعني غين عليها نقطة، عين مهملة يعني تهمل النقطة ما تخلي. جيم تقول بالحاء المعجمة يعني تخلي نقطة إما جيم وإما خاء. بالحاء المهملة ما تخلي نقطة يعني حاء. واضح إن شاء الله. هكذا يقول بضم العين المهملة يعني مو غين عين وسكون الباء موحدة باء واحدة يعني مو نقطتين يا تصير كما في رجال النجاشي الرقم 211 يعني رقم الترجمة وابن الحاشر كما في رجال الشيخ يعني معروف بابن الحاشر في رجال النجاشي قال انه معروف بابن عبدون في كتاب الشيخ معروف بابن الحاشر مشهور بكل اللقبين والمتوفي سنة 423 وهو من مشايخ الشيخ الطوسي والنجاشي وله كتاب الفهرس أشار إليه الشيخ الطوسي في الفهرس في ترجمة إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي ترجمة ثالثة الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بن عقدة هذا الثقة بن عقدة لكنه زيدي وليس إمامي فهو ثقة وليس بعابد بضم العين المهملة عقدة وسكون القاف المولود سنة 249 والمتوفي سنة 333 له كتاب الرجال وهو كتاب جمع فيه أسامي من روى عن جعفر بن محمد عليهما السلام أكثر من 4000 راوي لكن فقد هذا الكتاب للأسف الشديد لكنه وصل إلى أيام الشيخ الطوسي لكن لم يصل إلينا وله كتاب آخر في هذا المضمار وجمع فيه أسماء الرواة عمن تقدم على الإمام الصادق من الأئمة الطاهرين عليهم السلام الرابع أحمد بن علي العلوي العقيقي المتوفي سنة 280 هجري له كتاب تاريخ الرجال وهو يروي عن أبيه يعني أحمد بن علي العلوي عن علي العلوي عن إبراهيم بن هاشم القمي والد علي بن إبراهيم الخامس أحمد بن محمد الجوهري البغدادي ترجمه النجاشي ترجمة رقم 207 والشيخ الطوسي ترجمه أيضا وتوفي سنة 401 ومن تصانيف الجوهري الاشتمال في معرفة الرجال السادس الشيخ أبو العباس أنا أقرأ هذه لا توجد فيها مطالب علمية أمور تاريخية لإثبات أن أئمة الرجال رجعوا إلى كتب من سبقهم أحمد بن محمد الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن نوح أو ابن نوح بقراءتين ساكن البصرة له كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبد الله عليهم السلام أي أسامي معروفة سنحتاج إلى يحفظوها ابن عقدة ابن الحاشر ابن نوح هذه الأسامي جدا مهمة من أئمة الرجال له كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبد الله عليه السلام الكتاب السابع أحمد بن محمد القمي المتوفي سنة 350 ترجمه النجاشي في الترجمة رقم 223 له كتاب الطبقات الثامن أحمد بن محمد الكوفي ترجمه النجاشي ترجمة رقم 236 وعد من كتبه يعني عد النجاشي من كتب الكوفي كتاب الممدوحين والمذمومين التاسع الحسن بن محبوب السراد هذا ايضا رجال مهم الحسن بن محبوب ولا بد ان تفرقوا بين الحسن بن محبوب وبين محمد بن علي ابن محبوب هذا ان شاء الله اذا احيانا الله واخذنا التطبيقات الرجالية موجودة كثير منها في كتاب الشيخ الداوري حفظه الله كل تطبيقات في علم الرجال وصول علم الرجال تطبيقات في علم الرجال هذا موجود هاي الامور كثير منها بفتح السين المهملة وتشديد الراء او الزراد اللي كانت منه الشيخ محمد علي المعلم رحمه الله كتاب الشيخ داوري له كتاب حاليا تنطق فيه في علم الرجال اصول علم الرجال ثم مكتوب تطبيقات وهو في الحقيقة إشكال على أصل الكتاب حتى المصنف ذكرت له هذا الإشكال ولولده قلت هذا الأحرى أن تسموه تطبيقات في علم الرجال وليس أصول في علم الرجال لأنكم وإن تفرقتم إلى الأصول بعض الأصول والكليات في علم الرجال، لكن ثلاثة أرباع الكتاب في التطبيقات، فكان الأحرى أن تسموه بتطبيقات في علم الرجال لا أصول علم الرجال. كتاب الشيخ السبحاني يسلط الضوء على الأصول والكليات. إما لقب الحسن بن محبوب السراد أو الزراد، تصحيح في الكلمة، روى عن 60 رجلا من أصحاب الصادق عليه السلام، وله كتاب المشيخة وكتاب معرفة رواة الأخبار. العاشر الفضل بن شعبان الذي يعد من أئمة علم الرجال، أصحاب الأئمة أيضا، وقد توفي بعد سنة 254 وقيل 260، وكان من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام، وتوفي في أيام العسكري عليه السلام. ينقل عنه عن الفضل بن شعبان العلامة، يعني العلامة الحلي، من يقال العلامة يقصد العلامة الحلي صاحب تبصرة المتعلمين، تذكرة المختلف المنتهى، في الخلاصة، خلاصة الأقوال في علم الرجال. في القسم الثاني، كان صاحب الخلاصة العلامة الحلي قسم الخلاصة إلى قسمين، القسم الأول في من يعتمد على رواياته، القسم الثاني في من لا يعتمد على رواياته. في ترجمة محمد بن سنان، لأن محمد بن سنان يضعف، طبعا بعضهم يوثقه، لكن في الغالب محمد بن سنان يضعف. محمد بن سنان غير عبد الله بن سنان، عبد الله بن سنان بلا شك أنه ثقة وعادل، لكن محمد بن سنان وقع فيه الكلام أن بعض رواياته رواياتها غلو. والغريب العجيب أن الشيخ الكليني في الكافي يكثر من الرواية عن محمد بن سنان، فلو قلنا بأن إكثار الجليل يدل على الوثاقة، فالشيخ الكليني جليل وقد أكثر من الرواية عن محمد بن سنان، فيمكن إثبات وثاقة محمد بن سنان بهذا الأصل العام. على كل، بعد قوله والوجه عندي، يعني عند العلامة الحلي، التوقف فيما يرويه، يعني فيما يرويه محمد بن سنان، فإن الفضل بن شاذان رحمه الله، الفضل وشاذان، قال في بعض كتبه إن من الكذابين المشهورين ابن سنان. ابن سنان من المختلف فيهم، بعضهم جعله في السماء وبعضهم لم يجعله في الأرض بل في قاع الآن، مختلف فيهما، مختلف فيه، إلى غير ذلك من التآليف للقدماء في علم الرجال. وقد جمع أسماءها، أسماء الرجال وما يرجع إلى الرجال من الخصوصيات، المتتبع الكبير الشيخ آغا بوزرق الطهراني في كتاب أسماه مفصل مقال في مصنفي علم الرجال، الشيخ آغا بوزرق تلميذ خاتمة المحدثين، الشيخ المحدث النوري صاحب كتاب مستدرك الوسائل، والمحدث القمي صاحب مفاتيح الجنان، وآغا بوزرق الطهراني تلميذين لخاتمة المحدثين صاحب المستدرك، لأنه يقال أنه انتهى عصر التحديث وعصر يعني الأخباريين، الآن في الغالب ماذا؟ أصوليين، يعني المدرسة الأخبارية تقريبا إن لم نقل أنها قد انقرضت، لكنها تقريبا قد تلاشت مدرسة التحديث. يوجد الآن محدثون وأخباريون، لكن بندرة، والعلماء الذين كانوا لديهم وبقوة آخرهم تقريبا صاحب المستدرك له تصانيف جليلة. والحاصل إن التتبع في أحوال العلماء المتقدمين يشرف الإنسان على الإذعان، العبارة ركيكة، يعني يريد أن يقول من يتتبع في أقوال المتقدمين يشرف على أن يذعن، أنهم هؤلاء المتقدمين الشيخ الكشي والطوسي أخذوا من المتقدمين. والحاصل يعني النتيجة أن التتبع في أحوال العلماء المتقدمين، هذا التتبع يجعل الإنسان مشرفا على الإذعان، واليقين بأن التوثيقات والتضعيفات الواردة في كتب الأعلام الخمسة، من هم؟ أخذتموهم بعد الكشف يعني في كتب الأعلام الخمسة، يعني الكتب خمسة لو الأعلام خمسة العبارة أيضا رفيفة، كتب الأعلام الخمسة يعني الكتب الخمسة للأعلام المفروض يقول واضح، لأن الأعلام أربعة الكتب خمسة، الكشي رجال الكشي وفلسط النجاشي وضعفاء الغبائري هي ثلاثة، وكتابين للشيخ الطوسي الرجال والفهرس غارة أيضا ركيب. قال في كتب الأعلام الخمسة وغيرها، يعني في الكتب الخمسة للأعلام الأربعة وغيرها، يستند إما إلى الوجدان في الكتاب الثابت نسبته إلى مؤلفه، هذا الوجه ماذا؟ هذا الوجه قام في الكتاب الثابت إلى مؤلفه، يعني وقف على الكتاب، هذا الوجه الأول، أو إلى النقل والسماع كابر عن كابر وثقة عن ثقة، هذا الوجه الثاني، أو إلى الاستفاضة والاشتهار، هذا الوجه الثالث، نقل بالاستفاضة واشتهر أن زرار كذا ثقة وأن فلان ليس بثقة، أو إلى طريق يقرب من هذه الأمور الثلاثة. إلى هنا الحاصل النتيجة الدليل السادس قول الرجال وشرائط الشهادة لا ينهض بنفي الحاجة إلى علم الرجال. إذن ذكر المصنف إلى الآن ستة أدلة وقد هندت بأجمعها، بقي دليلان، الدليل السابع والدليل الثامن على نفي الحاجة إلى علم الرجال، نتطرق إليهما في الدروس القادمة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والرجال والفهرس بالشيخ الطوسي، واختيار معرفة الرجال لأنه رجال الكشف الموجود عندنا مو مال الكشف، الموجود عندنا معرفة الطوسي، لكن ليش دائما ننسب إلى الكشف؟ لأن هذا جايبين في الشرط بين موجود هذه المعلومة معلومة، لأن الشيخ الطوسي ما اقتضت عبارات الكشف، أين عبارات الكشف نقلها؟ فالكتاب هذا ما يكشف منه الكشف، لكن أقل من كتاب الكشف، كتاب الكشف فيه ما هو أهم.